العروسين قد زففن التهاني وصنعنا قلائد الريحان. العروسين قد زففن التهاني وصنعنا قلائد الريحان. ورفعنا الأكف لله ندعو، أقبل الصبح بالوجوه الحسان. كم يغالي في المهر بعض أناس، كم يغالي في المهر بعض أناس، كم يغالي في المهر بعض أناس. جهلوا حكم شرعنا الرباني، ليست البنت سلعة ليت شعري، أبي هذا أبي هذا.